Now. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا So ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم قتل كيف قدر ثم وما هي إلا صدق الله.